سيزيده الله بصفة دائمة وربطنا على قلوبهم. قلنا أننا نحتاج بعد الإيمان إلى الربط على القلب، لأن القلب شديد التقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فالقلب متقلب بصفة دائمة، فيحتاج الإنسان أن يربط الله على قلبه. والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ثم وقفنا مع قول ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين، أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هي دي القضية، قضية أول مرة. حذاري أن ترد الأمر لمخالفته هواك، الهوى، المزاج الشخصي. إن أنت يقال لك مثلا إيه؟ الصلاة في المسجد فرض، فأنت هواك تصلي في البيت، تصلي وقت ما أنت عايز، فتقول لا مش فرض. فرض ليه؟ المهم الواحد يصلي وخلاص. دي مخالفته هواك، مش بدليل، مش بقول النبي، مش قال الله وقال الرسول، ده على مزاجك. مزاجك بيقول مثلا ايه؟ النقاب فرض. لا مش فرض. ليه؟ مش مناسب لعصرنا، لهواك، مش على الدليل، مش قول الله عز وجل، مش عشان قال الله وقال رسول الله. لا، لمخالفته هواك لأول مرة، حين يعرض عليك أول مرة. فالإنسان اللي زي كده ولو بعد كده التزم، بيفضل طول عمره يقوم ويقع، يقوم ويقع، يقوم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه؟ أول مرة. هي دي قضية أول مرة. قال سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما ردوا الأمر أول مرة عاقبهم الله بلن مرتين: لن تخرجوا ولن تقاتلوا. احذر من قضية أول مرة. أول مرة، أول ما يعرض عليك الحق، أول مرة، أول ما يجي لك الدين أول مرة، أول ما، هي دي مشكلة بقى إيه؟ إنك لما صمت أول مرة، ولما حجيت أول مرة، ولما قمت الليل أول مرة، ولما حفظت القرآن أول مرة، وضيعت أول مرة ديك، أول مرة دي بتعمل خسارات كبيرة طول العمر ما تتعوضش. يجي هنا بقى إيه؟ وربطنا على قلوبهم، إن الإنسان يؤمن ويربط الله الإيمان على قلبه، إن الإنسان يصدق ويربط الله التصديق على قلبه، إن الإنسان يحسن ويربط الله الإحسان على قلبه، إلى آخره. لما يربط على قلبه خلاص يحصل الثبات المطلوب. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هي دي القضية الكبيرة في وربطنا على قلوبهم، اللي قلناها في قصة أم موسى عليه السلام، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، اللي قلناها في عصرة القلب، إن الإنسان يبقى هيرتد، يبقى هينتكس، يبقى هيرجع، يبقى هيضيع، وربنا يربط على قلبه يحميه ويرده ويحفظه ويسخر له من يعينه على الثبات. وربطنا على قلوبهم. هم مجموعة صغيرة من الشباب، إنهم فتية، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. هيقولوا ويقولوا، ربنا سبحانه وتعالى محدد لناش عددهم. ونهى النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم انه يسأل عن عددهم. قال: فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. قال: لا اماري ولا استفتي. عايزين ده يبقى مبدأ في حياتنا في التعامل مع دين الله: لا تماري ولا تستفتي. اللي ربنا لم يذكره انا ما دورش عليه ونخرب وراه وابحث فيه واقعد عكرت عليه. ليه ليه ليه ليه؟ ربنا لما اراد انه يذكر لنا المدة اللي بقوها في الكهف، قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. العدد بالتحديد بالحرف ربنا حدده وقال لنا، لكن عند العدد هم شخصيا ما قال لناش. خلاص، انا اللي ربنا عرفه لي اعرفه، واللي ما قاليش عليه ما اعرفش. ليه ابحث وليه ادور على اللي ربنا ما ارادش انه هو يعرفه لي؟ فلذلك هؤلاء الفتية عدد قليل، 3 4 5 6 7، يعني الخلاف هو من 3 ل7، 3 4 5 6 افراد في وسط امة الاف مؤلفة. بيبقى الثبات في الوضع اللي زي كده صعب جدا. دايما يراود الانسان السؤال العجيب بقى: يعني انا هو انا اللي صح وكل الناس دي غلط؟ معقولة؟ دي بتخلي الإنسان يتردد كتير ويفكر كتير إن هو يتراجع. تأتي هنا قضية ربطنا على قلوبهم، إمتى صح؟ ويبقى على يقين من كده، وساعتها لما ربنا يربط على قلبه يواجه الأهوال ولا يهمه ولا يهمه ولا يضر ولا يؤذي ولا يبالي. الثبات الرهيب اللي هو اسمه اليقين. اليقين يحمل على ارتكاب الأهوال. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. القومة لله. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه القومة بصدق. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.